بابا؟ طوافي طوافي الطواف يعني بعد الحج. الطواف اللي فاض بعد الحج، الطواف اللي بعد الحج يعني. أيوه. لا لازم تطوفي. متى تسافرون انتم؟ قال ايوه متى تسافرون انتم؟ نعم متى تسافرون؟ زي اسبوع كده. لعلها ان شاء الله تشفى، لعلها ان شاء الله تشفى. نعم. وتطوف ولا تشوفها محمولة؟ لا تطوف محمولة. تطوفون بها اللي يطوفون بها. يعني فيش غير كده بقى؟ ما فيش، لان هذا ركن من اركان الحج. ما يجبر بدم ولا بغيرها. طواف والسعي لا بد منهم. كذا؟ حتى ان كانت مريضة يعني، حتى ولو كانت مريضة يبقى ما ايش طبعا تقدر تسافر وهي مريضة برضه. معلش طبعا محمولة يبقى حقها ما يعني ما يصح الحج اصلا. مو طبيعي تناقض، ما يتم، ما نحماش، ما صار حج الا طواف، لان الله جل وعلا شرع الحج امورا تعتبر اركان. الحج يتكون من مجموعة اللي هي الاحرام اللي تدخل في النسك، والوقوف في عرفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، والطواف والسعي. ذي ما تجبر حتى بدم، ما يمكن تذبح عنها، لا لا بد من الإنسان يفعلها. الإحرام يعني ينوي الدخول بالنسك بقلبه يحرم. الوقوف في عرفة يعني يقف في عرفة في اليوم اللي هو يوم 9 أو ليلة العيد ليلة 10، والطواف بالبيت والسعي. أما هذه واسمها أركان، يعني ما يمكن يتركها الحاج، إذا تركها ما صح حجه. أما الواجبات فهي متعينة أن يفعلها، لكن لو تركها جبرت بدم، مثل الوقوف عرفة إلى الغروب، مثل المبيت مزدلفة إلى نصف الليل، مثل المبيت ليالي منى، مثل رمي الجمار، مثل الإحرام من الميقات، هذه كلها تجبر بدم. مثل الوداع يعني الحج صحيح، لكن يكون الإنسان عليه في نقص يرقع هذا الخلل بهذا الجبران. ولهذا يسميها أهل العلم دم جبران، يعني دم لأجل نقص حصل في الحج، لكن ركن ما يجبر دم، ما صح الحج. الشيخ نرجع الكلام. نعم. إذا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لقوله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله عليه بالنسبة للسعي لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. نعم. لكن السعي أمرها أسهل. ليش؟ يعني يمكن الإنسان يسعى في العربانة والعربيات، يعني ولو كان مريض يجلس في العربية ويدفون كذا حتى يدفع. لكن الطواف يعني لا يحمل على، ولا أنت تشوفون الناس يحملون يحملون كثير الله يشفي مرضى المسلمين. اللهم آمين. نعم. شيخنا رميتها على زوجتها، على زوجتها على سلفتين الناس رميت عليهم. ليش ترمي عنها؟ هم مرضى تعبانين. مرضى ما يخالف. إن شاء الله. أي بس. كان إنسان والزوجة تاعه، سمحني لو سمحت، كان شخص والزوجة تاعه. إيش؟ كان شخص وزوجته. رميت عن شخص وزوجته؟ نعم. ما في معنى لو أكلوا؟ رميت على نفسي الأول أنا. إيه. ولكن ما خرج مثله، رميت هنا، عاود رميت الجمرة الأولى، عاود رميت على نفسي أول مرة ورميت عليه ورميت على زوجته. ما يخالف. نقلت الثانية. ما يخالف. كذلك والثالثة كذلك. حتى تميت قاع الرجل هذو يوم أيام ثلاثة. يكفي. ما عليه دم، ما عليه شيء. جزاك الله. كان في أوقاته ما عليه. نعم. مدام الوقت المحدد ما عليه. نعم في الوقت المحدد نيجا خلاص. هل يبدأ في الكبير أو في الصغير؟ لا. أول شيء يوم العيد الكبير وحده. نعم. يوم العيد الكبير. وأما الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يبدأ بالصغير اللي يلي منه. هي مسجد الخير. ثم الوسطى ثم العقبة، لا بد من هذا الترتيب. صح. أنا يا شيخ أنا مشي رميت عليهم، رميت على نفسي حتى خلصهم قال ثلاثة. لا أنا بديت هنا. معلش ما يجوز. آمل في ثلاثة مرة واحدة وتنقل. طواف الوداع. يجوز. جزاك الله. نعم. طواف الوداع. ماله؟ يعني ده ركن السنة ولا؟ لا واجب. واجب. لا بد منه. لا بد منه. لكل مسافر من مكة. نعم. كل واحد مغادر مكة على طواف الوداع. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا، لما رأى الناس ينفرون من كل صوب يعني من كل جهة. نعم. قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس، يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. رأت الحائض ما عليها وداع، ومثل النفساء ومن عداهم فعليهم الوداع. الحكم من لم يبيت في ميناء، لمن يبيت في ميناء أي عندي هذه كل ليالي ميناء لا بات في ميناء ما بات لا كل الليالي كل بات فيه واحد ولا زوج؟ ها؟ بات واحد. يعني بات أيهما واحد. اللي ترك وأيهما اللي بات؟ بات أي ليلة؟ ليلة حينما رجعنا من عرفة. إيه. بات في ميناء. يوم الحادي عشر. يوم العيد جينا إلى هنا لا رجع. رجع وبات هناك. لا. ما رجع. قاعد هنا. متى صبح العيد ولا ليلة اللي لا. ليلة العيد بات في ميناء. إيه. وجينا إلى نطوف هنا وقعد. ما بات ليلة الحادي عشر. لا. ليلة الثاني عشر. لا. ليلة الثاني عشر بات في ميناء. لا بات هنا في مكة. ليلتين. إيه. ليلتين ولا ليلة واحدة. خل عرفة هذا لا السؤال. ليلة عرفة بات في ميناء. ما عليه شو من حلا الله هذي. هذا ما لا تستعجل. من هو صاحب السؤال؟ أنا. أنت؟ طيب. عندك ناس كبير. ما عليش شوي شوي. أنت الآن ليلة الحادي عشر وين بتغيب؟ أنا بيت هناك ولكن أنا أسأل على الشيب هذا. الشيبة؟ آه. ما بات ليلة الحادي عشر؟ بات ليلة العيد في ميناء. خل ليلة العيد الله يهديك لكن اللي عقبها. اللي بعدها. بعدها لا هنا في مكة. واللي بعدها الثاني. مكة. كل سنتين. آه. هذا عليه دم لترك الواجب. كانت ليلة واحدة. كانت واحدة تصدق بشيء. اسمي شعتر. رسم. قول لي يا شعتر. ها؟ كيفاش؟ إذا ترك المبيت كله بدون عذر فإنه يكون عليه دم ترك المبيت. ومريض. كبير. ما عليش كبير يقعد. كبير ينام. يقعد. الشغل يجلس في الخيمة ويجلس ينام. ما في ما دام هم مريض في المستشفى. لا ماشي مريض بزاف. بس إنه يعني أحب أن يجلس في مكة لا لواجب واجبات الحج لا بد من الإنسان يبيت لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام إلا للسقاة والرعاة ومن في حكمهم أو مثلا مثل المريض اللي مثلا في المستشفى أو مثلا هذا نعم أما من عداهم يعني يصير في خيمته يجلس في المكان اللي هو فيه مع زملائه ولو أنه مريض سيشفيه الله سبحانه على كل حال من ترك واجب واجبات الحج فعليه دم فهذا عليه دم إن استطاع يذبح في مكة وإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام إذا روح البلد. نطوف في مثل العشية نروح على ستة الساعة الصباح يعني نطوف في مثل على الظهر طواف الوداع لا الوداع طواف الوداع هذا واجب كما بينت لكم وذكرت لكم الدليل حديث عباس وإذا هو كما يودع المسافر أهله إذا أراد الإنسان يسافر ودع أهله آخر شيء فإذا آخر شيء يفعله في مكة يودع البيت لكن لا مانع أن يكون بعد الوداع ساعة ساعتين ينتظر الرفقة يجتمعون ينتظر السيارات تجي مثلا هذا لا مانع منه لكن كون أنه يودع وقت واسع طويل لا يعني يودع ويمشي لكن لو انتظر وقتا ينتظر فيه الرفقة يجمعون وينتظر مثلا العربيات تتجمع أو يعني لهذا العذر ما في مانع أما كون أنه والله يوادع الصباح ولا يروح إلى العشي لا هذا بعيد الوقت أو مثلا يوادع أول آخر النهار ويبيت هذا يعيد الطواف مرة ثانية لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم آخر عهدهم مكة عن البيت يعني آخر شيء البيت كما يودع المسافر أهله كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام إنه في الليلة الرابعة عشر كليلتنا التي مضت هذه صبيحة هذا اليوم نزل عليه الصلاة والسلام طاف البيت طواف الوداع ثم صلى بالناس الصبح ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نعم في يوم الثاني عشر استعجلنا المطوف بالسيارات فأجبرنا على رمي الجمار قبل الزوال وقالوا لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أيام العدد قليل وكان إيه وكان الوقت يتحكمون فيه ولكن لا يتحكمون في الوقت فما الحكم أخطأ وظلموكم ظلمونا نعم لا متعين الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال والرسول لا تستعجلون والرسول عليه الصلاة والسلام أتى بشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان صالحة لا يوم القيامة. الزوال الرمي يبدأ من الزوال وينتهي بالغروب وقت واسع. وأهل العلم أيضا ذكروا أن الإنسان لو احتاج إلى الرمي ليلا رمى ليلا عن الليلة عن اليوم الماضي. الأمر واسع، لكن كون الإنسان يفتي وهو جاهل هذا خطأ، يظلم نفسه ويظلم غيره. على كل حال إن تركتم واجبات الحج فعليكم دم، لأن رمي من رمي الجمار من الواجبات، فمن يعني الإنسان الذي يتركه عليه دم إلى إن استطاع، وإن لم يستطع يصوم 10 أيام إذا روح إلى بلده، لأن أيام يعني كان يصوم 3 أيام في الحج، لكن أيام الحج انتهت الآن. إحنا رمينا بس قبل الزواج. ما ينفع. طيب يا شيخ، من رمى قبل الزواج ينفع الزواج؟ الرمي قبل الزواج يوم العيد. صحيح، لأن جمرة العقبة ترمى ضحى يوم العيد ويستمر إلى الغروب. هذه جمرة العقبة يوم العيد، أما أيام التشريق الثلاثة فهذه ما ترمى إلا بعد الزواج. يعني الساعة 12 ونص تقريبا. نعم. يذبحون الساعة 12 ونص تقريبا ظهرا. من رمى قبل الزواج وعندما عرف الحكم أعاد الرمي. لا شيء عليه. من رمى قبل الزوال وعلم بالحكم أو أخبر به وعاد الرمي بعد الزوال، يعني من زوال إلى غروب الشمس، فلا شيء عليه. أنا أصبحت خايف من هذا، واحد جاء سألني قلت له أعيد الرمي. نعم، ما لا شيء عليه. طيب كثير ما يسألون في منى عن هذا الخطأ، ونعلمهم ونخبرهم ويعود ويرجعون. يوم العيد الصباح بكري قبل ما صارت لما أمداه هذا عليه دم يستطاع ولا يصوم 10 أيام في بلاد. اللي رجم يوم العيد على صلاة الصبح، اللي رجم يوم العيد جمرة العقبة على صلاة الصبح، صلاة الصبح قبل شروق الشمس. نعم. يسأل الأخ ويقول اللي رمى جمرة العقبة يوم ليلة العيد قبل يعني قبل شروق الشمس يعني وقت الصبح. نعم. لا شيء عليه، يجوز رميه. أنا قلت له لأن رمية جمرة العقبة لها وقتان، وقت جواز وقت أفضلية واستحباب. أنا قلت له أعيد هذا الجواز يعني آخر الليل إلى أن تطلع الشمس، والأفضلية بعد طلوع الشمس، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحى يوم العيد. نعم. لو عاد الرجم هذا، لو عاد في وقته ما يلزم. أنا قلت له أعيده. ماشي. لو أعاد ما في شيء. ماشي. يحصل على أفضلية بس. الحمد لله. عمي تخطو طواف الإفاضة يوم النحر إن شاء الله. وسعيد وللزحمة اللي حوالين البيت، ذهبت إلى مينا متأخر فوصلت الساعة 3:30 بالليل لزحمة الطرق وكان الوقت أي ليلة هذه؟ ليلة 11 والليلة 12 بالتهمينة؟ نعم، وليلة 13. الحمد لله. تصدق بشيء؟ تصدق ما تيسر على الوقت الضائع إن شاء الله. على الوقت تصدق بعلى. يعني ما يلزمك دم، لكن يلزمك أن تصدق ما تيسر. حدود ميناء إيه؟ حدود ميناء من الشمال، عشان نخرج من هنا من الشمال للغرب. ما نعرف جبهة العقبة. عجبت جبهة العقبة. نعم. هذا حدها مما يلي مكة، ومن هناك مما يلي مزدلفة حد وادي محسن. يعني وادي محسن؟ لا يا شيخ، يعني مكتوب عليه هناك وادي محسن. مهم عندنا جمرة العقبة. خلاص. ها؟ من جمرة العقبة هنا من الفلاش دعمين من بلاد مين؟ خارج جمرة العقبة. خارج جمرة العقبة هذه تعتبر حد. هي الحد. ما هي الحد. خلاص. لو تفوتها ب50 متر أو 60 متر كأنه خرجت من مينا. خرج من مينا. جزاك الله خير. اللي رمى قبل الزوال وبعدين عرف إن ده خطأ، بس عرف إن في حاول في المغرب كده. عادها المغرب. فعادها بعد المغرب حوالي الساعة 8. ما فيش. جايز. يسأل الأخ ويقول الشخص اللي رمى قبل الزوال ثم عاده بعد المغرب الساعة 8 لا شيء عليه، لأن الرمي ليلا يجوز للحاجة. فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. نعم. في أيام ميناء هل يستطيع الإنسان يعمل طواف الإفاضة في الليل؟ وما الدليل على ذلك؟ طواف الإفاضة وقته موسع، يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة النحر، يعني بعد الوقوف بعد المبيت في مزدلفة. إذا كان وقف في عرفة وبات في مزدلفة إلى نصف الليل أو يعني آخر الليل، ثم دخل نزل إلى مكة في آخر الليل وطاف، يبدأ الوقت من هنا. وأما انتهاء الوقت، انتهاء طواف الإفاضة، فاختلف فيها أهل العلم. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طواف الإفاضة ينتهي وقت في آخر أيام التشريق، ومن تأخر عن ذلك فعليه دم. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه ينتهي بانتهاء الشهر ولا يجوز تأخيره عن ذلك. وعند الإمامين الشافعي وأحمد أنه يجوز تأخيره إلى آخر الشهر وإلى ما بعده، ولكن تقديمه أفضل، كلما قدمه الإنسان فهو أفضل خروجا من العهدة، عهدة التكليف وبراءة الذمة. أما سؤالك هل يجوز الرمي ليلا، هل يجوز الطواف بفضل ليلا؟ نعم يجوز الطواف ليلا أيام من ليلا ونهار، لا مانع من ذلك، الوقت موسع على كل حال. يخرج من مكة، يخرج من الميناء في الليل ويعود في الليل، ممكن؟ ممكن، بس هنا يرجع عليه إشكال، هو أنه لو خرج في الزحام في أول الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل ثم يريد أن يعود قد لا يتمكن من العودة، لكن الذي ينبغي للحاج أن يخرج آخر الليل، يعني إذا مثلا الساعة 3 يعني ينام في ميناء إلى الساعة مثلا 3، الساعة مثلا 2، بعدها ينزل إذا أحب النزول مكة حتى يصبح الآن قضى المبيت ومقبل على النهار ما يضره إن شاء الله. جملة العقبة في رمينا جملة العقبة من تحت، من تحت الكوبري، فكان في الرمي وقالوا إن ده من خلف ال من مش داخل الفسئية، إنما من ورا، من ورا الفسئية. يعني العمود هنا في فسئية قدام، في ورا ما فيش فسئية، فالرمي كان من خلف. جملة العقبة ترمى من جهة واحدة، ما ترمى من كل جهة. لا تستعجلوا، جملة العقبة ترمى من جميع الجهات، لكن المسألة هل وقع الرمي في الحجر أم لا؟ في الحجر. إذا وقع الحجر في المرمى الحوض فرميك صحيح ولو رميتها من جهة من أي جهة، لأنه جاء أن عمر رضي الله عنه رماها من جهة الجبل. من أسفل مكان ما فيش الحوض من اتجاه واحد بس. هو إذا سقط به الرمي خلاص رميك صحيح وإلا فلا. لا هنا الأفضل بل السنة في رمي جمرة العقبة أن يرمي الإنسان مكة على يساره ويمين منها على يمين، هكذا كما قال عبد الله بن مسعود، هذا مقام الذي أنزلك عليه سورة البقرة. أما إذا لم يقع الحجر في المرمى فالرمي لا يجزي، بل عليه أن يعيد إذا كان في وقت الإعادة كي يكون في أيام التشريق، وإذا لم يعيد فعليه دم لترك الواجب، وإذا لم يستطع فيصوم 10 أيام هنا في مكة أو في بلده إذا روح، لأن الصيام في أي مكان، لأن الآن انتهت أيام الحج، لأن المتعين تكون 3 أيام في مكة و7 إذا رجع، لكن نظرا لأن أيام الحج ذهبت وانتهت الآن فإنه يصوم 10 أيام في مكة أو يصوم 10 أيام في بلده إذا روح على حسب ما يجي. أسفل الكبري، أسفل الكبري مش ما فيش حوض إلا في اتجاه واحد بس. هو هذا إذا رميت في حوض ولا ما نص الحوض. نص الحوض. ما عليش. عمل الكبرى ما. كل نص الحوض. هو أصلها هذا. لأنها أصلها كانت في ملاصقة بالجبل. أصلها هي كانت جمرة العقبة في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده كانت ملاصقة بالجبل. هي ترمى من جهة واحدة. يعني الجبل كان حادها. لكن لما الحكومة السعودية رضاها الله رأت الضيق حاولت توسع حتى يتوسع للحجاج، فشالت نقلت الجبل، نقلوا الجبل وتوسع هذا وصار الآن واسع كما ترون الآن، ما عاد جبل. كل هذا يعني تيسير لأمر الحجيج، يعتبر في أسفل زي الجبل لكن فوق دائري على أي هو من فوق اللي يرمي من فوق هذا أضمن لسقوط، خلاص إذا رميتها من فوق معناه إن شاء الله. هو الأخ بقى رماها مش من أنا عارف إنه رماها من تحت، من تحت ما يل الصبر، فأقول له إذا كان الحجر وقع في المرمى فلا شيء عليك، وإن كان رجع وقع في الأرض فالرمي ما تم، عليك دم لترك الواجب. طب إن كان وهو بيرمي من الزحمة الزحام الشديد رمى 7 أو مش عارف إن كان رمى 6 ولا رمى 7 فرح رمى واحدة ثانية زيادة، ما في مانع، احتياط يبني على الاحتياط ما ليش. واللي يرمي في وسط الناس قدامه هذا يعني اشترط مثلا ذبيحة معينة مثلا للمواصفات. إذا قالوا دم مراد به سبع بدنة. سبع بدنة. ولا سبع بقرة. وإلا شاد. شاد. من واحدة من الضأن أو من المعز. أسنانها كما تجزي في الأضاحي. يعني بالنسبة للضأن 6 أشهر. فأكثر. وبالنسبة للمعز سنة فأكثر. وبالنسبة للبقر سنتان فأكثر. وبالنسبة للإبل 5 سنين. فأكثر. وكيفية التصرف فيها كما في الأضاحي. لما لا يذبح الإنسان ولا يأكل منها شيء ولا يتصدق بها كلها. إيه يتصدق بها كلها، هذا دم الجبران. الدم الذي وقع عن خطأ ارتكبه الإنسان ما يأكل من شيء، لأنه كالدين عليه ما يأخذ من شيء. لكن ولا يطيه يوكلها يعني يوزعها نية إلا يعطيه حتى يوكل واحد، لما ما كانوا يقول واحد يوكلها يذبح عنه. في أي مكان في بلد ممكن يطلع. لا ما ينفع إلا في مكة في الحرم. كل هدية وطعامها لمساكن الحرم. روح ما يبغاش في سبعة وعشرين. لحظة لحظة ما يخالف. الناس فيني. ما عليه شوي. الناس فيني. ما يخالف. نعم. الجمهور في العرفة ظهور العصر في مسجد النمرة يعني كل موضعين عرفة قيمة. يسأل الأخ يقول الجمع في عرفة. هل هو يعني في كل موضع من عرفة؟ الجواب نعم. إن تيسر أن يصلي مع الإمام في المسجد فبها، إذا لم يتيسر يصلي في أي مكان اللي هو في المكان اللي ساكن فيه. إن تيسر يصلي هو رفقته أو جيرانه جماعة فهذا أكمل وأولى، وإلا كل يصلي يعني على حسب ما يتيسر. المهم أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. نعم اشتغل يا أخي. أنا صيني. أنت من الصين؟ أنا صيني. إيش لونه خالي؟ خلي أكمن دخان الخلاب والخلاب. ما أعرف الله يسوي. أحد يعرف لغته؟ إيش يقول؟ أكمن دخان الخلاب والخلاب. ما في عربي؟ عربي ما فيه؟ شوف واحد يكون على. أبو مشرف في حرام ولا حرام؟ حرامي كلك حرامي. إيش يقول؟ ما عرفت يا حبيبي. حتى يؤذن الله ومن يعرف الدخان. شر الدخان حلال ولا حرام؟ شر الدخان لا لا يجوز، حرام. قزها حرام، لا يجوز شر الدخان. هو عارف ايه شوف هو شر الدخان. لا لا ما يجوز شر الدخان، لا يجوز. حرم الله سبحانه. انت رجل متمتع، لما احرم بالحج جاء وطاف، طواف هكذا يعني طواف بالسنة وسعى، هل يجوز هذا؟ يعني هو طواف السنة. أيوة. لا قبل الإفاضة في اليوم الثامن. لا ما يكفي. ما يكفي. كان متمتع يعني خالد العمرة. متمتع يوم الثامن. الطواف السنة. بعد الركن. معليش. أول معليش الطواف هنا يعني إن شاء الله سنة وفعل. لكن السعي ما يصح. طيب الآن ماذا يفعل؟ هو طاف طواف الإفاضة وما سعى بعد. عليه أن يسعى. يسعى أو يعيد الطواف الإفاضة والسعي؟ لا ما يعيد طواف. لا يعيد طواف. يعيد السعي بس. يعيد السعي. يجزئ يعني. إن شاء الله. أدام طاف طاف الإفاضة خلاص يكفي. بس عليه أن يسعى. المسعى الآن ممكن تدخل الحائط تجلس فيه؟ لا لا لا لأنه من الحرم. والسعي فيه من الحائط؟ السعي طاف والله ممكن يسعى. نعم ولكن ما تمكن. نعم لأن السعي مسعى أو السعي ما يشترط له الطهارة. نعم خلاف طاف البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. وإحنا طالعين عرفة لعرفات. ماشي. ما بتنش في ميناء. ليه؟ هم كده قال لك الركب كله والمطوفين وقبل عربيات وقالوا لا إحنا مش هنبات في ميناء، نطلع على عرفة على طول. طب ده إحنا لازم نبات، ويقولوا لازم تباتوا في ميناء وتصلوا فيها، فما ما بتنش. وفي ثلاث عربيات 328 حال. وهنروح احنا هنبات فين ما دام ما نعرفش مكان ولا نعرف؟ طلعنا مع الركب كله. كل الركب طلع على عرفات. كله على عرفات. بالنسبة للخروج إلى منى في اليوم الثامن والمبيت إلى التسعة فيه، هذه سنة من سنن الحج، وليست لا ركن ولا واجب، ولكنها سنة. فمن فعلها فله أجر، ومن تركها فأرجو ولا يكون على شيء. فمن لا تستعجلون، فيفضل الحاج إذا قدم هذه الأماكن المقدسة لأداء هذا النسك العظيم أن يحاول تطبيق الحج، يسأل كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة ومدونة في الكتب الموثوقة كصحيح مسلم، صحيح البخاري، كتب السنة كلها، والحمد لله يعني حافظة، والله هو الحافظ سبحانه وبحمده. أقول يعني دونت فيها هذه الحجة، تنقلات الرسول من المدينة ثم من مكة وحركاته إلى آخره. فالحاصل على الحاج أن يعني يسأل وأن يكون حجه كامل حتى يعني يرجى له أن يحصل له بر الحج. نعم في نفس اللحظة لا تستعجل. نعم. فالأفضل والإنسان يعني يعمل بسنن الحج وواجباته وأركانه. فاسمه من سنن الحج الإحرام بالنسبة للمحلين يوم الثامن، والخروج إلى منى قبل الظهر، والصلاة بها ظهرا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبيت هناك ويصلي كل صلاة في وقتها، يقصر رباعية، وإذا طلعت الشمس سرى إلى عرفة. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن من لم يتيسر له هذا فلا شيء عليه إن شاء الله. وإحنا راجعين من عرفات أقصد إن إحنا نبت في مزدلفة ونصلي المغرب والعشاء جمع التأخير ونبات ونطلع من الفجر على على على منى. مرضوش يبيتونا، طلعوا على طول مطوف مرضوش يبيتنا. ليش؟ فإرادة الله إن إحنا قعدنا في العربيات أكثر من 5 ساعات والعربيات تسير ما مشيش الركب واقف هم ما بيتناش، لكن احنا في العربيات قعدنا كنا نايمين بقى في العربية. متى وصلتوا مزدلفة؟ وصلنا مزدلفة قبل يعني طلعنا من بعد الساعة 9 من عرفات، دخلنا منى كان الفجر بيقول الله أكبر. لكن نزلتم في مزدلفة وقت ما نزلناش غير ان احنا لمينا الحصى وصلينا المغرب والعشاء جمع تأخير ورحنا راكبين. صلاة كام؟ نعم الساعة كام تقريبا؟ كانت حوالي الساعة 11 وشوي. لكن خروجكم منها خروجنا من مزدلفة كان حوالي الساعة 2. ماشي لا شيء بس ما بتناش احنا في العربية. ما عليش الحمد لله يعني قدرتم جزء منها. ربنا إرادة الله ان هم العربية تأخرت. يا اخي المفروض الله ان المطوفين يا اخي انتم المفروض انكم انتم تضغطون عليهم. تقولوا الان انتم ايها المطوفون لا تستعجلوا. انتم اخذتم حقكم كامل. والتزمتم لنا بالخدمة ودلالتنا وتيسير مناسك الحج لنا، فالواجب تقول انهم يقومون بالواجب يعني حقيقة انهم يظلمون انفسهم يظلمون عباد الله. فالمفروض المطوف طب ليه المملكة ما تحطش عقاب عليهم ان هم ما بينفذوش الحاجات دي؟ ما هو لو حط عقاب عليهم هينفذ غصبا عنه بعد شيء. هو الحقيقة في متابعة، لكن لو كانت يعني أشد يعني من الساعة 8 صباحا كان نصها اتكل على الله نرد على فضيلة تاني يوم الشيخ. الساعة 8 الصبح ما فيش حد في مينة، يمكن حاجة بسيطة يا سيدنا فاضل. أنا ذهبت للمطوف وكان مسؤول عن محافظتين، محافظة المنيا والإسماعيلية، وقلت له أن رمي الجمار من واجبات الحج ولا يصح إلا بعد الزوال. قال لي أنت مخير بين الموت وبين رمي الجمار، لو تأخرت أدركك الزحام وهتستنى مكانك هنا، وإحنا الركب بتاعنا جاي وهنتحرك الساعة 8، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش أيام زحام والدين يسر وقعد يفتيلي ولا الشيخ شلتوت في أيام. عجيب سبحان الله. هذا ما حدث. حصل معنا إحنا برضو كده برضو. هذا ما قال لي أنت مخير بين رمي الجمار وبين الموت، فاختر لنفسك ما شئت. قلت وزرنا الذنب اللي علينا هيتعلق في رقبتك انت. مش قال معانا طبعا الناس عجزة كبار في السن، الانسان ما يستطيعش ان هو يتركهم، فمجبرين ركبنا معاهم علشان نجي. وصلنا الساعة 9 صباحا يا اخي. حسنا يا اخي شوف العربيات بيجيبوها ولازم الناس تمشي في المعاد اللي عايزينهم. مشوا فعلا الساعة 8 صباحا وتركت لهم، انا قلت لهم روح انا هركب. قعدت في مسجد الخيف، فضلت قاعد لغاية لما قبل الظهر الساعة 12 وخدت 12 ونص، رحت رميت وجيت صليت الظهر. الحمد لله سبت الركبة بس الواحد بس معقول هذا أنت يعني تصرف على حسابي بقى على خاص بتاع وجيت. لا هو المتعين على المطوف بهدلنا في إنهم يعسكرون في منى ما يخرجون إلا بعد العصر. كلام سليم. وأنهم يمكنون الحجاج من الرمي، لأن الآن الزحمة هو صحيح في زحمة، لكن بعد العصر خف الزحام. أنا شخصيا رميت بعد العصر الساعة 5:30، أمسك الحيط بيدي، والله صحيح هذا الحاط بيدي، ما أرمي إلا ماسك الجدار اللي أنا بكون أرمي من فوق، فأمسك حتى أصل الحيط ما خفيف. يبقى راحت فين الناس؟ راحت مشيت أنت ما طبعا مشيت بدري. إنتاج السيد الصدق ما نقول تأكد لك إن إحنا صادقين في أنا ما أقول لكم كاذبين، لكن أنا أقول يعني حتى ولو أن المطوف يعني لا فرق لم على كل حد ما ما يسقط الواجب. وهو أخطأ في هذا، ما في كلام قول إنه يفتي ويقول لا إن أيام الرسول ما كان زحمة ولا زحمة، لا يعني هذا طعن بالشريعة، الشريعة الصالحة ومصلحة لكل جمال ومكان. وأيضا الشريعة حددت رمي الجمار يعني بوقت يبدأ من الزوال وينتهي الغروب، وأيضا أفتى العلماء بأن يجوز الرمي ليلة للحاجة، الوقت واسع، بس الناس اللي طايرين ما يتم ما هم بقى استبدلوا ليلة انتهياتي بالليل السابق مش اللي مش مش الليل الليل بس لاحظ الرمي الليل عن اليوم الماضي عن اليوم الماضي. تعرف فضيلتك قلنا ايه؟ قالوا بداية من الساعة الواحدة يبدأ اليوم اللي يتم في الرمي. لا هذا يوم يعني بداية اليوم الى الساعة مثلا 12 هذا يوم اصطلاحي، ولا الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، ليس كذلك؟ والنهار الشرعي أيضا كذلك يبدأ من طلوع الفجر إلى إلى أن تغرب الشمس. ولهذا الصيام الآن، الصيام الآن يبدأ نصف الليل الساعة 12 ولا طلوع الفجر؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. هم بيعلوا هكذا، طيب هم بيعلوا هكذا يعني يوم 12 لا هم من الفجر معليش الليل تابع لليوم اللي قبله في الرمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى رجل وقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال أرمي ولا حرج، لكن في الصباح ما ثبت أن الرسول أذن لأحد يرمي أبداً.